أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. حمد عباده الشاكرين الذاكرين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقال إن رجلا سأل أبا بكر وعمر وعليا رضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا فأخذ إجابات ثلاثة، وهذا من عجائب اختلاف الصحابة اختلافا مهذبا. وربما تحدثنا من قبل عن أدب الاختلاف وأدب الخلاف، لأن يعني يفتقد جميعنا إلا من رحم ربي أدب الاختلاف. يعني دائما عندما يعني تقل حجتي يعلو صوتي، لما تجد إنسان صوته مرتفع اعرف أن حجته ضعيفة. لماذا؟ لو دخلت المحكمة ووجدت محاميا ذو صوت مرتفع، أنني مع عدالة المحكمة كذا وإنني أرى، تعرف أنه ما عندوش ولا مستند رسمي. الآخر هادئ، ليه؟ يقول عدالة المحكمة وعدالة القاضي، أنا أكتفي بالمستندات، اكتفي بالاوراق الثبوتيه، ويقدمها في هدوء لانه صاحب حجه، ان لصاحب الحق ايه مقالا. فاذا يعني كان العقاد يقول اذا ضعفت حجه الرجل على صوته، فلما يرتفع الصوت تعرف ان ده ليس صاحب حق. دخل رجل على ابي بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا خليفه رسول الله، اقسمت الا اكلم زوجتي حينا. فقال له ابو بكر: كلمها بالليل. فخرج الرجل فرأى عمر فقال: يا عمر، أقسمت ألا أكلم زوجتي حينا. قال له عمر: لا تكلمها إلى العام القادم. يا الله. خرج من المسجد وجد عليا رضي الله عنه: يا أبا الحسن، قال له: أقسمت على زوجتي ألا أكلمها حينا. قال: لا تكلمها إلى يوم القيامة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالرجل انتظر حتى اجتمع الثلاثة في صلاة المغرب، دخل عليهم قال: انا اليوم سالت كل واحد منكم سؤال واحد، كل واحد اعطاني اجابه. ابو بكر يقول كلمها بالليل، وعمر يقول كلمها السنه الجايه، وعلي يقول لي لا تكلمها الى يوم القيامه. قال ابو بكر: لما سالتني خطر ببالي قول الله عز وجل: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يبقى الحين عند ابي بكر في هذه اللحظه هو 12 ساعه، هو يا نهار يا ليل. طيب وانت يا عمر؟ قال: ما هو انت لما سالتني ألا أكلم زوجتي حينا أن خطر ببالي قول الله عز وجل: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والشجرة والنخلة تطرح متى؟ كل سنة. طب وأنت أبو الحسن؟ قال: أما أنا فخطر ببالي قول الله عز وجل: ولا تعلمن نبأه بعد حين. يوم القيامة كل واحد هيعرف. قال: فبما أخذ؟ قال: خذ برأي أبي بكر. ليه؟ لأنه أقرب إلى إيه؟ عودة الود سريعا بينك وبين إيه؟ إذن هذا خلاف ما بين الصحابة بعضهم مع بعض. طيب لماذا اختلف مثلا الأحناف عن الشافعية عن المالكية في قضية تحدثت عنها من قبل، قضية مسح الرأس؟ من ناحية اللغة ومن ناحية ما ورد إلى كل منهم من السنة. فأبو حنيفة يقول: البئة تبعيضية، فامسحوا برؤوسكم، أي بجزء من رؤوسكم. طب وهل لها سند من السنة يا إمام؟ قال: نعم، حصر الرسول صلى الله عليه وسلم عمامته عن رأسه هكذا ومسح على مقدمتها. يبقى إذن أبو حنيف أخذ السنة وأخذ ناحية اللغة. مالك يرى أن الباء حرف جر زائد، امسحوا رؤوسكم. قالوا: طيب ده من ناحية اللغة، يعني رأسك كلها. طب وهل لها من السنة؟ قال: خلع النبي صلى الله عليه وسلم عمامته ثم مسح على رأسه كلها. هذه الفرعيات التي يجب أن يحترم بعضنا بعضا. سبحان الله، يعني بالله عليك، بالله عليك، أنت إذا رأيت هذه الخلافات الراقية بين الأئمة والخلافات الراقية بين الصحابة الغر الميامين، أبو بكر كان يسوي في الأعطيات بين من أسلم قبل الهجرة ومن أسلم بعد الهجرة، ومن أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، مسوي الرواتب مرتبات بيت المال الكل سواسية. عمر كان يقول: يا خليفة رسول الله، أتسوي بين من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. معقول تسوي الكل؟ يعني فين النظام التدرج الوظيفي؟ كان يقول يا عمر انا اعطيهم عطاء دنيا، اما نصرهم نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عند الله عز وجل، اللي سبق واللي ما سبقش ده عند الله هو اللي ايه، هو اللي يعطي العباد. لما جاء عمر رتب الصحابة ترتيب عجيب، فخلى امهات المؤمنين وآل البيت رقم واحد، وبعدين يعطي من اسلم قبل الهجرة نمرة اثنين، من اسلم بعد الهجرة نمرة ثلاثة، من اسلم قبل الفتح نمرة اربعة، من اسلم بعد الفتح، فرتبه. هل جاء في التاريخ ان رجلا عظيما كعثمان رضي الله عنه او علي رضي الله عنه قال لقد اخطأ ابو بكر اصاب عمر، او اخطأ عمر واصاب ابو بكر؟ ابدا، كلاهما صواب، ولكن كل هذا اجتهاد، اجتهاد. فالانسان لما يجتهد ما يعني قد يؤجر على اجتهاده حتى ولو اخطأ. بالعكس، فانا اريد ان اقول ان اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم هذا دليل عظمة هذا الدين ويسر هذا الدين وانفتاح هذا الدين على قبول الآراء وما ممكن للإسلام إلا عندما كان هناك حرية الرأي. يا مؤمن نحن نعيب على الفراعين الكبار. فرعون مصر قال يعني لما شاور الملأ قالوا أرجه وأخاه وابعث المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم أو سحار عليم. يعني إذن هو يستشير من حوله، فلماذا نحن نقمع آراء الآخرين؟ لماذا أنا أرى أن رأيي أنا هو الصواب؟ لماذا أرى أن النسخة التي عندي من الإسلام هي النسخة الوحيدة المنقحة والمصححة وكل النسخة التي عند الناس مزورة؟ كيف يعني؟ كيف؟ شوف، أنا أريد أن أقول لا متحدث رسمي باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مش واحد يقول لك المتحدث الرسمي باسم الدولة، متحدث الرسمي باسم شعب الحكومة، متحدث الرسمي باسم الوزارة. لا، أقول لك أنا المتحدث الرسمي باسم الملة هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن كلنا نصيب ونخطئ. ما فيش حد متحدث رسمي باسم الملة، فيش واحد ربنا وضعه عشان هو إلا رسول الله بس فقط. وكان مالك رضي الله عنه يستند إلى القبر الشريف في المدينة المنورة يقول كل الناس يصيب ويخطئ إلا صاحب هذا المقام الشريف. صاحب القبر ده ما يخطئ لأنه لا ينطق عن الهوى. فإذا أنت لست متحدثا رسميا باسم الإسلام، أنت واحد من المسلمين، واحد من عامة المسلمين، لك ان تقول ولرأيك صواب او خطأ. واخبر يا اخي من الناس النصيحة، والدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعمد. فانا اريد ان اقول او ان افعل ان قضية اختلافات الصحابة كيف كانت واختلافاتنا نحن كيف صارت. اختلافات الصحابة اختلافات يعني اختلافات عن يقين وعن رغبة في الوصول الى الحق، وخلافاتنا نحن ناتج عن هوى، نتج عن أمزجة، والمزاج والهوى يضيع الإنسان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ العبد منا من الواجب إذا اختلف وجب أن يختلف بأدب، وجب عند الاختلافات أن يصافح أخاه وأن يسير وليس بينه وبين ضغينة. لماذا نهين عن الجدل؟ لأن الجدل يورث العداوات، والجدل يخلي الإنسان يريد أن يصغر من قدر الآخر، أن يحقر رأيه أو أن ينشر الفساد. ولذلك أنا لا أحب أبدا هذه البرامج الثرثارة التي تظهر على الفضائيات، يتناحر الضيفان كالديكين المتناقرين أو كالثورين المتناطحين أو كالخروفين، إيه الكلام العجيب ده؟ والمذيع يثير هذا ويثير ذاك. يا أخي والله ليس هذا، والله نحن أضحوكة أمام العالم. يقول طب ولماذا المسلمين يرفعون أصواتهم هكذا؟ ولماذا يشيح في وجه أخي ويرمي الورق في وجهه ويرمي القلم ممكن يقوم عايز ده؟ هذه نظرة حقيقية من الغرب لنا عندما نصغر نحن أمرنا أمام الناس. لذلك أنا أهيب بكل إنسان محترم ألا يظهر في مثل هذه البرامج. نحن لا نريد أن ندخل يعني لا داعي لنشر غسيلنا أمام الناس كما يقولون. يعني عايزين إذا اختلفنا نختلف في غرفنا ليس أمام الناس. ده في مثل عمي عربي يقول لك أنا وأخوي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. إذا كان هذا في أمثالنا العربية، يعني أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال أنصره مظلوما يا رسول الله، فكيف أنصره ظالما؟ قال أن ترده عن ظلمه فهذا نصر أو فذلك نصر له. أنا أرى والله أعلم أن كل إنسان وجب عليه إذا اختلف أن ينظر كيف كان يختلف الصحابة. اختلفوا ورأينا كل واحد منهم كان مدرسة بحاله، ولكن ما عابت هذه المدرسة على تلك، ولن تقصت تلك المدرسة من هذه المدرسة. رزقنا الله وإياكم فقه الصحابة الذين أخذوا فقه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.